تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي. السفر يفتح للإنسان آفاق، آفاق ثقافية، آفاق معرفية، آفاق تاريخية، ومن يع التاريخ في صدره يعيش أعمارا إلى عمره. الإنسان إذا عرف التاريخ ودرس أحوال الأمم السابقة كأنه عاش أعمارهم، فيأخذ منها المعلومات، يأخذ منها الخبرة في الحياة، يأخذ منها طريقة التعامل أيضا مع الناس، يتعجب أيضا من عجيب ما صنعوا ومن عجيب حضاراتهم. التقاء هذه الحضارات بلا شك أنها أيضا مفيد للإنسان في حياته.